يقول عند الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يموت دون تذكية أثناء وضعه في سلة أو صندوق وبعد أن وضعناه في الصندوق مات دون ذكاة، فهل يكتفى بالرمي الأول؟ لا، كان عليكم إذ أدركتموه حيا أن تذبحوه، ولو لم تدركوه إلا ميتا حل إذا كانت الإصابة مدمية، لأنها لو لم تدمي صار ملحقا بالوقيذ، والوقيذ هو الذي يموت بشدة الضربة غير جارحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.